حصريا على موقع دي جي كيمو. بخيري كل سعيد عام، تهاني أطيب في كرام، الفرحة لخبطت الكلام، أهلا بالعيد. حيانا بيانا، هنانا لبانا، سلانا حلانا، أقبل يا بعيد، أهلا بالعيد. ما بعد خلصت. تأتئ هوائيانا، فر فر فر فرحانا، كركرها كي تظهر من فمك الأسنان، لحنها نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا. أنا تلخبطت ولا إيش؟ أهلا بالعيد، حصرياً على موقع dj.kimo.com.